عليكم. يقول: هل ابن حبان يوثق المجاهيل هكذا مطلقا مع أنه يذكر بعض الرجال في كتابه المجروحين بالجهالة؟ نريد التفصيل في هذه المسألة بارك الله فيكم. ابن حبان رحمه الله طبعا اشترط 5 شروط حتى للشخص الذي يذكر في كتاب الثقات أو حتى يوثق الراوي أو حتى يوثق. نعم ذكرها في مقدمة كتاب الصحيح. فهو ليس هكذا ولكنه يتوسع، يعني هذه الشروط التي ذكرها لا تكفي، بعضها لا يكفي، فهو يتوسع حتى أنه يقول: لا أعرفه ولا أعرف ابن من هو، وما ذلك يذكر في كتابه الثقات، لأن عند بالذات الثقة الذي لم يجرح، بما أن الراوي لم يجرح ولم يأتي بما يستنكر، فعندنا يعني ثقة لا بأس به. نعم أحسن الله إليك.